بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد، ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء، فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقوله، فلم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قول المصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك أي من أخبار الصفات التي سبقت ما سيأتي من صفات الفعلية والصفات الذاتية، لأن الاستواء صفة فعلية، وقوله أأمنتم من في السماء وهو العلو صفة ذاتية، وقوله الرحمن على العرش استوى. العرش في اللغة عبارة عن سرير، عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن ملكة سبأ ولها عرش عظيم، أي سرير عظيم. وفي الشرع هو العرش العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ثم استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض، كما أخبر عز وجل بذلك عن نفسه في سبعة مواضع من القرآن، فقال منها ثم استوى على العرش، يعني ارتفع واستقر عليه وعلى عليه كما تفهمه العرب. وصفة استواء الله تعالى على عرشه ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، أما في القرآن ففي سبعة مواضع من القرآن، في سورة البقرة على القول الراجح، في سورة طه وغيرها. وأما في السنة فحديث عمران بن حصين عند أبي الشيخ في كتاب العظمة، الحديث هو أصله في البخاري، لكن جاء عند أبي الشيخ في العظمة بلفظ اقبل البشرى يا بني تميم، وفيه كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء هكذا. وفي لفظ البخاري إيش؟ كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. ولفظ أبي الشيخ في العظمة إيش؟ كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء، وهذا إن شاء الله صحيح. وجاء عند النسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيده، يد أبي هريرة، وقال يا أبا هريرة إن الله خلق السماوات والأرض في وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الحديث هذا أصله في مسلم أن الله خلق التربة في يوم السبت وخلق كذا وخلق، لكن انتقدوه أن هذا من الإسرائيل مما تلقاه أبو هريرة عن كعب الأحبار، وليس فيه ثم استوى على العرش. طيب، وجاء عند أبي الشيخ في كتاب العظمة أيضا في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ ثم استوى على العرش بنفس الأول، لكنه فيها هذا اللفظ. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش. هذا في لفظ إيش؟ إثبات أن الله فوق العرش وأن الكتاب عنده، وهنا العندية على ما يليق بالله عز وجل، لأنه يقال هل هناك شيء حال مع الله؟ هذا لا نتدخل فيه. الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب وهو اللوح المحفوظ عند الله فوق العرش على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لا نتدخل. ونعم فوق العرش، فهو عند فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وأما الإجماع فقد اتفق أهل الإسلام على أن الله تعالى مستوى على عرشه، وقد حكى هذا الاتفاق غير واحد من علماء المسلمين منهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه النقض على بشر المريسي الجهمي العنيد. وقال سعيد بن عامر الضبعي رحمه الله تعالى: قد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى فوق السماوات على العرش. وقال أبو عبد الله ابن بطة صاحب كتاب الإبانة: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وقال أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه متفقون على أن الله فوق العرش بذاته هكذا، وأن علمه بكل مكان. وقد ذهب طائفة من أهل علم من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، أرادوا بهذا أنه مجرد فلك ليس ماذا سريرا للملك الجبار السماوات والأرض. نعم. وربما سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير، هذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قالوا: هذا ليس بجيد، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، العرش له قوائم تحمله، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لكن الفلك ما يأتي، أتي مستدير ما له قوائم. نعم. والفلك لا يكون له قوائم ولا يحمل ولا تفهم منه العرب ذلك. وأيضا قد فسروا أهل الكلام فسروا الاستواء بالاستيلاء، وهذا غير صحيح ولا هو معروف في الكتاب ولا في السنة ولا عند السلف ولا في لغة العرب، وإنما المعروف في معنى الاستواء إيش؟ عدة معان عربية صحيحة فسر السلف الاستواء بها، أحدها استقر على العرش، استوى على العرش أي استقر على العرش. الثاني صعد على العرش، ثم استوى على العرش أي صعد على العرش. الثالث ارتفع على العرش، استوى أي ارتفع على العرش. الرابع على العرش بذاته. وهذه الألفاظ والتفاسير للاستواء كلها معان صحيحة سائغة في لغة العرب، وقد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فليرجع عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأقوال السلف الثابتة عنهم متفقة في هذا الباب، أي في تفسير الاستواء بإيش؟ بالعلو والارتفاع والاستقرار. نعم. لا يعرف لهم فيه قولان، كما قد يختلفون أحيانا في بعض الآيات أي في تفسيرها والمراد بها. نعم. وإن اختلفت عباراتهم فمقصودهم واحد، أي في الاستواء. قال إيش؟ بعضهم فسر الاستواء استقر، بعضهم فسر بإيش؟ على، بعضهم فسر بصعد، بعضهم فسره ارتفع. قال: وهو إثبات علو الله على عرشه، هذا هو الخلاصة. وأما تفسير أهل البدع للاستواء بالاستيلاء فإن نرد عليهم من أربعة أوجه كما تقدم في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. الوجه الأول أن هذا التفسير لا يعرف في لغة إيش؟ العرب، أن الاستواء استوى بمعنى إيش؟ استولى. طيب يا أخوان، هذا لا يعرف لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغات العرب، وقد جمعت في كتب في القاموس، جمعت في تاج العروس، جمعت في لسان العرب، جمعت في تهذيب اللغة، لا يوجد هذا، بل أنكره أئمة اللغة، قالوا لا نعرف تفسير استوى بمعنى استولى، لا يعرف. الثاني أن هذا البيت الذي ذكر فيه هذا التفسير إنما ينسب إلى رجل نصراني وهو الأخطل، فكيف يستدل بكلام نصراني على شيء من أهم أمور الشريعة وهو صفة من صفات الله عز وجل الاستواء على العرش. الثالث أن الصحيح فيه لما فتشوه وجدوا أن الصحيح الثابت ليس استوى وإنما هو إيش؟ استولى هكذا، قد استولى بشر قد استولى على العراقي من غير سيف ولا دم من مهراقي، فالذين استدلوا به حرفوه أولا من أجل إيش؟ أن يصح لهم الاستدلال به، فهم متلاعبون. نعم. الرابع أنه لو كان كما قالوا لو ثبت أنه جاء بلفظ قد استوى بشر على العراقي فإن هذا معنى صحيح ينزل بما يليق به، فإن من استولى على منطق على بلدة فإنه لا بد أن يستوي على إيش عرش ملكها وعلى كرسي الملك ليصبح ملكا عليهم ويتربى على عرش المملكة، فهو معنى صحيح ويؤيد ما يذهب إليه أهل السنة أن الاستواء هو العلو والارتفاع، فمن استولى فلو أن بشر قد استوى على العراق أي استقر على كرسيها وعلى منصة الملك وعرش الملك فأصبح ملكا على العراق. الأمر الرابع لو قلنا الاستواء لو جعلنا الاستواء فسرناه بأن معناه إيش الاستيلاء لأثبتنا مناوئا لله عز وجل وكفؤا، وقل وحصل القول الباطل بأن العرش لم يكن في مملكة الله، خلقه واستولى عليه آخر فجلس بقي العرش فترة من الزمن مستولي عليه إيش غير الله، وهذا قول كفر إذا لم يكن باطل هو كفر، لأنه إيش يقول قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والعرش أعظم المخلوقات فلا يستطيع أن يستولي عليه إلا الله، فالله لم يزل مستول عليه منذ خلقه، ما ثبت في الكتاب والسنة أنه جاء إله آخر وأخذه من رب العالمين. فهنا تفسير الاستواء بالاستيلاء أن العرش قد استولى الله عليه أن الله غلب عليه وفقده فترة من الزمن ثم غالب الذي أخذه واستولى عليه مرة أخرى، فهذا قول كفر. وهنا مسألة اختلف الناس في استواء الله على العرش على أقوال، الأول مذهب المشبهة والمجسمة الذين يصفون الله تعالى بصفات المخلوقين فيقولون في تفسير الاستواء هو استواء، يعني اختلفوا في كيفية الاستواء الآن هكذا، فقال المشبهة هو استواء كاستواء المخلوقين، يعني يجلس كما أجلس ويجلس على العرش كما تجلس أنت على الدابة. نعم. وأن العرش مكانه يعني مكان له وأنه مماس للعرش وأن العرش قد حواه وحده أي من جميع جوانبه، وهذا قول هشام بن الحكم من المعتزلة من أئمة هشام بن الحكم الرافضي أحد المشبهة والمجسمة وبعض أصحابه من أهل الضلال. القول الثاني مذهب الجهمية، إذن هؤلاء بالغوا في الاستواء حتى إيش شبهوا وحدوه هكذا، وأن العرش مكانه وأنه جالس عليه كجلوس المخلوق على المخلوق، هذا هو المبالغة حتى شبهوا، بالغوا في الإثبات حتى شبهوا، هذا قول باطل. القول الثاني مذهب الجهمية المعطلة نفاة الصفات ومن سار بسيرهم من المعتزلة والأشاعرة، وهو أنه ليس ثم استواء حقيقي أصلا، ما هناك استواء كما تقدم، ولا على العرش إله ولا فوق السماوات رب، إنما هو بمعنى استولى، استوى بمعنى إيش استولى، ما هناك استواء حقيقي وليس في السماء رب ولا على العرش إله. الثالث مذهب المعتزلة وهو أن الله استوى على عرشه بمعنى استولى، وهو مشابه للقول الأول، لأن الذي يقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ما يثبت على العرش إله هكذا. الرابع القول الرابع مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة السلفيين، وهو أن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله ويناسب كبرياءه، وأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، مع أنه سبحانه وتعالى هو حامل للعرش وحامل لحملة العرش، فهو خلق العرش واستوى عليه مع أنه إيش مستغن عنه هكذا، وهو مستغن عنه والعرش محمول بقدرته وحملة العرش محمولون أيضا إيش بقدرته، لكن لماذا خلق العرش لا تسأل، يفعل ما يشاء هكذا يفعل ما يشاء. وهذا مذهب المسلمين، قاله شيخ الإسلام تيمية وينظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. طيب. وقوله أأمنتم من في السماء، هذه الآية والآية الأولى الرحمن على العرش استوى وأخواتها السبع ست الآيات، هذه دلت على إيش صفة الاستواء الذي هو صفة فعلية، فكل استواء استواء علو، وليس كل علو إيش استواء. العلو صفة ذاتية لا تنفك عن جبار السماوات والأرض، لم يزل متصفا بالعلو دائما وأبدا ولا يزال كذلك. والاستواء صفة فعلية فعلها الله عز وجل بعد أن خلق السماوات والأرض وبعد أن خلق العرش. طيب، والعرش كان معدوما فخلقه الله ثم استوى عليه بعد خلق السماوات والأرض. والعلو كما تقدم معنا أنه ينقسم إلى إيش؟ ثلاثة أقسام: علو ذات، وعلو قهر، وعلو إيش؟ قدر. المعتزلة والأشاعرة يثبتون صفتين من العلو، لا يقال صفتين، يثبتون قسمين من أقسام العلو: علو القهر وعلو القدر، وهو القاهر فوق العباد. يثبتونها وهم يفسرون العلو إيش؟ علو القهر ليس علو ذات، لأنهم يقولوا إذا قلنا طيب ما هي شبهة الذين نفوا صفة الاستواء على العرش؟ قالوا لأن العرش في جهة والعرش مكان وحيز، وإذا قلنا بالاستواء قلنا بأن الله في جهة ومتحيز، ولا يكون متحيزا إلا إيش؟ جسم، والأجسام متشابهة، إذن فهذا تشبيه. فهم شبهوا ثم عطلوا فقالوا إذن ليس معنا، لأننا إذا قلنا بالجهة. كذلك العلو نفوا العلو والحق، علو الذات لماذا؟ قالوا لأن العلو لابد أن يكون جهة، والجهة مكان، والمكان يقال له حيز، ولا يكون في حيز إلا جسم. نقول بالنسبة للعرش قد خلقه الله واستوى عليه، ولا ندخل في الكيفية هكذا، وهو خلق العرش وهو مستغن عنه، والعرش محمول بقدرته، حمة العرش محمول بقدرته، فهو ليس محتاجا إلى العرش هكذا. ولا نقول هو مماس للعرش، ولا نقول هو ليس على العرش، هو مستوى على العرش على ما يليق بجلاله، ونسكت عن المماسة نفيا أو إثباتا. ولا نقول إن العرش يحده ولا شيء من ذلك، نسكت. نعم. وأما بالنسبة لجهة العلو، إن كنتم تقصدون بالجهة مكانا مخلوقا يحويه فهذا قول باطل ما قاله أحد من أهل السنة، ولا يوجد في كتبهم ولا في مصنفاتهم، هذه مؤلفات بين أيدينا منتشرة في العالم. وإن كنتم تقصدون بالجهة جهة العلو التي هي العدم التي لا تسمى مكانا، فالله في جهة العلو هكذا، ونحن نقول بهذا، لكن لا نسميها مكانا، نسميها العلو، نسميها السماء هكذا ولا لا؟ نعم. فنحن نثبت لله العلو بذاته سبحانه وتعالى، لا يحويه مكان. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، وأما صفة إيش؟ علو القهر فهو ثابت. نحن الآن الخلاف بيننا وبينهم في علو الذات، أما علو القهر لم يختلفوا معنا فيه، فهم يقولون علو، بل يفسرون العلو بإيش؟ علو القهر، وعلو إيش؟ القدر، وله المثل الأعلى. وقولوا يا أخوان أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، والتي بعدها إيش؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نكير. هاتان الآيتان استدل دالتان على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. طيب، بارك الله فيكم. وهنا دل، طيب، كون الله سبحانه وتعالى في السماء دل على ذلك الكتاب والسنة، هاتان الآيتان الكتاب والسنة، أو السنة أيضا يا جارية، لما في حديث الجارية لما سيأتي إيش؟ أين الله؟ قالت في السماء هكذا. نعم. والأحاديث في كون الله في السماء متواترة، منها لفظية كحديث الجارية، ومنها معنوية كخطب النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، ويشير بأصبعه إلى السماء ثم ينكسها إيش؟ اللهم هل بلغت، اللهم اشهد. هذه أدلة كلها على إيش؟ أن الله في جهة العلو وأنه في السماء. طيب، فهذه الآية والتي بعدها في سورة الملك فيها التصريح بأن الله تعالى في السماء، ومعناها عند المفسرين في السماء هنا، انتبهوا، لأن في للظرفية هكذا. طيب، ومعناها عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين تفسر. الوجه الأول أن تكون لفظة في الذي هو حرف الجر بمعنى على، لأن حروف الجر تتناوب عند العرب. طيب، ما دليلكم يا أهل السنة على أن في هنا بمعنى على؟ قالوا قوله تعالى حاكيا عن فرعون: أنه قال لقومه ولأصلبنكم في جذوع النخل. وهنا لا يستحيل أن سيدخلهم داخل جذوع النخل، إنما في بمعنى على جذوع النخل، الصلب لا يكون إلا لا يكون في الإدخال. لو حفر لهم في جذوع النخل وأدخلهم يقال دفنهم وقبرهم داخل جذوع النخل وأغلق عليهم، لكن قال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، هكذا ولا لا؟ الآية الأخرى أيضا قال تعالى في نفس سورة الملك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فهنا فامشوا في مناكبها، ما في المناكب، المناكب ما تكون في الداخل وليس معنى تحت الأرض، أي على مناكبها. فهذا واضح، لأنه نحن ومن يفسر القرآن من غير أهل السنة يقولون في بمعنى على هنا، لأنه لا يعقل أنهم يدخلون يمشون تحت الأرض ويبحثون عنها، والمناكب لا تكون تحت الأرض. فهذه في هنا تدل على بمعنى على. إذن فقوله أأمنتم من في السماء أي على السماء. الثاني وإما أن يراد بالسماء العلو، أأمنتم من في السماء أي في العلو، ولا يختلفون في ذلك ولا يجوز أن يحمل اللفظ على غيره. فهنا إذا قلنا فسرناها أأمنتم من في السماء أي في العلو، لأن ما ارتفع يسمى إيش؟ سماء، وكل ما على يسمى إيش؟ سماء، هكذا ولا لا؟ وعندنا السماوات السبع، وعندنا السماء العليا والسماء الدنيا، هكذا؟ وعندنا سماء مخلوقة، فالسماء العليا التي هي في العدم التي يكون فيها الله سبحانه وتعالى عال فيها، وهي عدم لا تسمى مكانا يحوي، وليس في هنا حرف ظرف، أي في العلو، السماء العليا أي العلو والأعلى. وعند أن ينزل في الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا أيضا أنزل منها، هكذا ولا لا؟ لكنها أيضا علو، بحيث لا يكون فوق الله سبحانه وتعالى شيء، هكذا علو أعلى وعلو أدنى، وليس فوق الله شيء مخلوق، لأنه هو الخالق لكل شيء، وليس هناك شيء يكون فوقه أو مظل له أو يكون في ظل شيء سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا يحويه مكان أبدا، فهو أكبر من كل شيء. إذن فالمقصود إما في السماء أي في العلو، أو في السماء أي على العلو، السماء بمعنى إيش؟ العلوي. وبهذا يزول الإشكال ويصح الاستدلال بهذه الآية. وقوله استدل المصنف أيضا رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، في هذا من السنة على أن الله إيش؟ في السماء، لكن الحديث ضعيف لا يثبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلو، وليس في السماء هنا أي السماء المخلوقة، لأن عندنا سبع سماوات هكذا مخلوقة، وليس هذا وليست المرادة في الحديث ولا في الآية، إنما المراد بالسماء هنا أي السماء العالية الذي هو جهة العلو عدم لا يقال لها مكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، رواه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، والإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري أبو الحسين العالم الرباني صاحب كتاب الصحيح صاحب كتاب الأفراد وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسين كم إلى أن تعبدوا؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. إذن استدل هذا اللفظ الشاهد واحد في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك، أي من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، هذا للشدائد لأنه هو الذي يفرج الكربات بصدق. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين، فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. لكن الحديث صحيح ضعيف يا أخوان، لا يثبت، خرجه الترمذي وغيره في الشيء عندك في الهامش، وأنا كنت بحثته من أجل أنظر هل ثبت الحديث هذا، ومن أجل أن أنظر هل حسين والد عمران صحابي، وفي خلاف، والراجح أن حسينا صحابي لأنه أسلم، أتى به ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لكن الحديث لا يثبت. ولذلك يصح أن نقول رضي الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما لأنه صحابي ابن صحابي. وعلى كل حال لا نحتاج إلى هذا الحديث إذا كان ضعيف، ولا الحديث الأول ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، لأن عندنا عدة أحاديث متواترة في كون الله عز وجل في السماء. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أي كتب إيش؟ التوراة والإنجيل والزبور. نعم، في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون في بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا لفظ إسرائيلي منكر المتن، لفظ إسرائيلي منكر المتن. لماذا يا إخوان؟ لأنه نقلنا قبل قليل عن بعض السلف أنهم نقلوا الإجماع عن جميع الديانات أن الأمم والملل التي نزلت عليها كتب وبعث إليها أنبياء يؤمنون أن الله إيش في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فليس من خصائص هذه الأمة أنهم يؤمنون بأن الله في السماء، ليس من خصائصهم. اليهود إيش تؤمن بأن الله في السماء، والنصارى تؤمن بأن الله إيش في السماء، وجميع الملل ما عدا الجهمية ومن جاء بعدهم ينكرون هذا. حتى الفلاسفة يقولون إله العالم هذا الصنع لابد أن يكون في العلو، ما يمكن أن يكون في كل، هو لابد أن يكون في العلو لأن هذا يقتضي العقل عندهم. كيف وقد عندنا أدلة؟ ثم مما يبين نكارة هذا، أولا أن الاستواء على العرش من التوحيد، هكذا من توحيد الأسماء والصفات، والأمم جميعها والأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فديننا ودين جميع الأمم بالنسبة للتوحيد هو واحد، ما فيه نسخ ولا يدخل النسخ ولا زيادة ولا النقصان، إذ أن الإسلام هو التوحيد والأنبياء اتحدت ملتهم من حيث التوحيد وفي باب الأسماء والصفات. نعم، لكن اختلفت الشرائع في باب الأحكام والطلاق وفي باب النكاح، باب كيفية الصيام كيفية الصلاة فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم إيش شتى، بمعنى أن دينهم واحد وهو الإسلام والتوحيد. وأما الشرائع إيش كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فنحن جميع الأمم كلها متفقة على أن الله في السماء وعلى العرش مستوى هكذا، فليس من خصائص هذه الأمة. ومن أقوى دليل على هذا، على أن هذا الأثر منكر أو مفتعل أو موضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خصائص هذه الأمة التي إيش نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبلغوا بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصائص هذه الأمة إلى أشياء كثيرة في الأحاديث، جمعوها من كل حديث أتوا بألفاظ لا يوجد فيها أن من خصائص هذه الأمة أنها تزعم أن رب معبودها في السماء، فهذا باطل. بل جميع كيف وقد جاء في أثر أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي بقومه فمر على نملة مستلقية على إيش ظهرها وتقول إيش اللهم إنا عبد من عبيدك وخلق من خلقك فأغثنا وأسقنا، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا في عهد سليمان، هذا موجود في كتاب الزهد للإمام أحمد وفي غيره من كتب الله الحلية مثلا. فصفة العلو وصفة استواء يعني علو الله في السماء، كان الله في السماء وأنه في جهة العلو وأنه مستوى على عرشه، هذا يعتبر من دين الأمم كلها ومن الأمور التي يجب أن يؤمنوا بها وما أنكرها أحد، وليست خاصة بهذه الأمة. فكما قلنا أيضا مما استنكره بعض أهل العلم قوله يزعمون، يعني الزعم هذا يدل على الظن وعلى التخمين، وقد يكون كذبا وقد يكون فيه تخرص، مع أن المسألة نحن ما نزعم بل نؤمن ونجزم، ما نزعم بل ديننا، بل من أقوى ما نؤمن به من فضل الله عز وجل أن الله على العرش مستو على ما يليق بجلاله. ورأى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، الصواب مسيرة لأنه إيش منصوب بإن. وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا يسمى يا أخوان، هذا حديث العباس بن عبد المطلب ويسمى حديث الأوعال. طيب يا أخوان، يستدل به العلماء وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم وابن خزيمة، وإسناده ضعيف، فيه سماك ابن حارب وفيه إيش عبد الله بن عميرة وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه سماك ابن حارب، فهذا حديث ضعيف جدا باطل لا يثبت ولا يصح الاحتجاج به، وفي الكتاب والسنة ما يغني عنه كما تقدم والحمد لله. قال رحمه الله تعالى فهذا وما أشباهه، هذا صفة الاستواء وصفة علو الله سبحانه وتعالى وما أشبهها من الصفات إيش؟ إما الذاتية وإما الصفات الفعلية، مما أجمع السلف رحمهم الله تعالى على نقله عن أسلافهم، كابرا عن كابر وعالم عن عالم وجيل عن جيل وطبقة عن طبقة، نعم لا ينكره أحد على أحد، وقبلوه لم يستنكره أحد منهم. كيف تروي هذا الحديث؟ نعم فالصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء طبقة التابعين وروته عن الصحابة، ثم جاء أتباع التابعين ورووه عن إيش؟ أتباع عن التابعين، ثم جاء الأئمة بعدهم ورووه عن إيش؟ صغار التابعين، ثم جاءت الطبقة التي بعده وإلى زماننا هكذا. نعم اتفقوا على نقله واجمعوا على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده كما قالت الأشاعرة، كما فعلت الجهمية وكما فعلت المعتزلة وكما قالت الأشعرية، وكل نص أوهم التشبيه فأوله أو فوض ترم تنزيه، وهذا من باب الرد لها أصلا، لأن القبول أن تقبلها وتذعن لها ظاهرا وباطنا، سلم لها وتؤمن بها من غير أن تتدخل في الكيفية، لكن السلف تلقوها بالقبول سلفا عن سلف، ولم يتعرضوا لردها ولا تأويله، ما قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، والوجه بمعنى الثواب وإرادة الإحسان والخير، واليد بمعنى القدرة والنعمة، لا، ولا تشبيه، ما شبهوا، قالوا يد الله أو استواءه يشبه استواء فلان، ما حد قال هذا من السلف، إنما هذا نقلنا عن إيش؟ عن هشام بن الحكم الرافضي وغيره ممن اتبعه في التشبيه. ولا تمثيل أيضا، ما مثلوا صفات الله عز وجل من الاستواء والعلو ومن صفات الذاتية بصفات أحد، ما ينقل هذا عن سلفنا الصالح، ولا يوجد إلا الإيمان والقبول والتسليم والتنزيه. طيب يا أخوان، التنزيه لله سبحانه وتعالى من غير تدخل في الكيفية. قال رحمه الله تعالى: وسئل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحي رحمه الله تعالى، فقيل يا دخل رجل وهو على كرسي يعلم الناس، يلقي درسا في المسجد النبوي فيما يظهر، فقال يا أو فقيل يا أبا عبد الله، هذه كنية الإمام مالك بن أنس، كل الأئمة الأربعة ما عدا أبو حنيفة، أبو الشافعي كنيته إيش؟ أبو عبد الله، والمالك كنيته أبو عبد الله، والإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، وأبو حنيفة كنيته إيش؟ أبو حنيفة. هكذا الرحمن على العرش استوى، ما قولك في هذا؟ كيف استوى؟ ففي لفظ الحديث المطول عند اللالكائي وغيره: فأطرق ساعة حتى علاه الرحضاء، يعني تصبب عرقا وتغير لونه. ما سمع بهذا الكلام، ما لأنه ما يعلمون من طلبة العلم ومن المسلمين إلا الإيمان والاستسلام والتسليم، وهذه أمور معروفة. لماذا يأتي الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى يعني؟ فأول مرة إذن، فحكم عليها في الأخير بأنها بدعة. كيف استوى؟ نعم، فقال الإمام مالك بعد أن تفكر وراجع حساباته: الاستواء غير مجهول، معروف الاستواء ما هو في لغة العرب، أنه العلو على الشيء والارتفاع عليه والصعود عليه والاستقرار عليه، الاستواء غير مجهول. قال: والكيف غير معقول، لا عقولنا لا تدرك الكيفية استواء الله عز وجل، لأنها عقول قاصرة، ولأن القرآن ما جاء بتفسير ببيان الكيفية كيف استوى. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بين أصحابه 23 سنة يعلمهم الدين يعلمهم الصلاة، وكما قال سلمان الفارسي لما قال له أحد اليهود، الحديث المسلم: نعم يا معشر المسلمين لقد علمكم نبيكم كل شيء. نعم هكذا، فقال سلمان يغيظه ويرد عليه، قال: نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني كيف واحد يجلس على يقضي حاجته، هذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم علينا، يعلمك كيف تقرأ وتقضي حاجتك وكيف تستنجي. نعم، وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي بينهما بمولود لم يقربه شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول إذا أتى أحدكم أهله. أيضا عند أن تتزوج وتأتي بها يضع يدها على رأسها ويقول الله من يسألك خيرا وخير ما جبلت عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء يقول من أجل علم الأمة يعبد الله بسم الله اللهم ماذا يقول إيش؟ اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم أي نعم. وإذا علمنا إذا لو أن أحدكم إذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا في قبله دعاء أيوة عدة أدعية من إيش؟ أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وكان إذا خرج إيش يقول إيش اللهم اعصمني من الشيطان ها لا بعد لكن قبل إيش اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اللهم أني أسألك بسم الله اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. شوف أنا أذكر مع أني أقرأها كل مرة لكن وقت الاستدلال تختلط لأن الذكر يأتي في موضعه تذكره هكذا تلقائيا. نعم فعلمنا كل شيء وكيف نقول بعد السلام لو أن أحدكم إذا سلم الصلاة قال إيش يا ماذا قرأ آية الكرسي دبر كل الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت أو الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعلمنا هذه الأشياء كلها. فلو كان الاستواء كيفية الاستواء تحتاج إلى بيان وهذا في مصلحة للأمة لبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما لم يبين ما يحتاج. إذن فهو بالنسبة لنا غير معقول لا يتحمله العقل لأن هذه الأشياء مما لم يتعبدنا الله عز وجل بها ولا فائدة في ذكرها. نعم والإيمان ولا يسأل عنها إلا متنطع لا يسأل عن كيفية الاستواء إلا المتنطعون. والإيمان به واجب يجب على كل مؤمن أن يؤمن بالاستواء أن الله استوى ولا يتدخل في الكيفية. نفوض نؤمن بالمعنى ونفوض في الكيفية فقط. قال والسؤال عنه بدعة. لماذا بدعة؟ لأنه ما حصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الصحابة سألوا عن 13 مسألة حصروها. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون فقط، يسألونك ماذا أحل لهم. ما جاء يسألونك عن كيفية الاستواء. إذن فالسؤال عنه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا السؤال عن كيفية الاستواء من المحدثات فهو بدعة. ثم أمر الإمام مالك رحمه الله تعالى بالرجل فأخرج من المسجد حتى لا تنتشر بدعته وشبهته على الطلاب المبتدئين وتحصل لهم إشكالات ويحصل لهم لبس وتدخل عليهم الشبهات فتتشتت أذهانهم. وأيضا يجب إخراج المبتدع من المجالس. وقد سبق قبل هذا رجل كما ذكر في اللالكائي وغيره الرجل الذي كان يتتبع المتشابه القرآن اسمه صبيغ بن عسل أو بن عسل وهو كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أمير المؤمنين. فأخبروه أن هناك رجل يتتبع المتشابهات فلما التقى به يوم من الأيام قال له يا أمير المؤمنين ما هي السورة ما الذاريات الذروة؟ قال ها هو أنت؟ قال نعم. قال انتظر. فأتى بثمانية عراجين النخل وضربه في رأسه حتى أدماه سالت الدماء. قال كفاني حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. يعني وسواس الشيطان لأن الوساوس هذه كيف استوى والتلاعب والبحث عن حقائق الصفات هذا من وساوس الشيطان. أما الإيمان فلا يؤدي إلا إلى الخير ولا يؤدي إلى اتباع الحق ولا يؤذي الوساوس هذه. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال شيطان بأحدهم حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. المؤمن ما يقول هذا. الصحابة قد وجدوا هذا في نفوسهم لكن ما تلفظوا به ولا تجرؤوا لأنهم يعلمون أن هذا من أفعال الشيطان. عندما جاء رجل يا رسول الله قال يا رسول الله إننا نجد في أنفسنا شيئا يستعظم الرجل أن يقوله يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان إذا وجدت أحدكم في نفسه فليقول آمنت بالله ثم يقوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجلس. هذا صريح الإيمان. نعم فالحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة يعني الشيطان. فالصحابة جاءتهم الوساوس في هذا الباب لكن أغلقوها بالهدي النبوي واستعظموها وجعلوا بينهم وبينها حاجز من الإيمان بالله والتقوى والرجوع إلى أهل العلم وهو نبيهم صلى الله عليه وسلم. نبينا رجعوا فزعوا إليه يعلمهم ويرشدهم إلى العلاج. لكن لما جاء أهل البدع ففتحوا آذانهم وعقولهم وقلوبهم للشيطان يتتبع مذاري الذروة ويتتبع متشابه القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم أقوام قال عائشة حديث عائشة في الصحيح قالت تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى إيش هو الذي أنزل عليك آيات منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فصبيغ بن عسل من أولئك. وهذا الذي قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى هذا لأن هو سأل عن إيش يا إخوان عن المتشابه. الآن معنى الاستواء محكم ليس متشابه لأنه قال الاستواء معلوم والكيفية متشابهة لأنها من الذين قالش فقالش وما يعلم تأويله أي حقيقة الاستواء إلا الله هكذا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به نسلم بالاستواء وأما الاستواء كيفيته فهو من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله حتى لا يعلمه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف الآن لا يعلمه لأن الله لم يطلعه على كيفية فالذين يقولون كيف الاستواء أو أن الاستواء يلزم منه المماسك نقول أنتم من المتتبعين للمتشابه وأنتم أهل بدع. نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم. رب اغفر لي وتب علي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول شيخنا أحسن الله إليكم نريد نصيحة لإخوة سلفيين لا يقبلون النصح فيما بينهم وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النصح يا إخوان من شعائر هذا الدين الحنيف ومن نعمة الله عز وجل على هذه الأمة. نعم كما قال تعالى عن الأنبياء وأنا لكم ناصح أمين وبعض الأنبياء قال وأنصح لكم. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأيضا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وماذا والنصح لكل مسلم أو كما قال. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفيفة فيما استطعت. فالنصيحة نعمة من نعم الله عز وجل. والدين النصيحة أي أنه لا تقوم شعائره ولا يبقى منيرا مستنيرا منتشرا بين الناس إلا بالتناصح. وحق المسلم على المسلم أشياء خمس أو ست ومنها أن تنصح له. تنصح لأخيك المسلم وتبين له وجه الصواب تنصح له في دينه تدله على الخير وتنصح له في باب التجارة وتنصح له في باب الزواج وفي أمور كثيرة أي تخلص له النصيحة. ونعم فيجب على كل مسلم أن يقبل النصيحة إذا كانت صادقة ونصيحة لأنه قد ينصح لك الجاهل يقول لك اخرج مع جماعة التبليغ يراها نصيحة هذه ليست نصيحة هذا غش. واحد يقول لك انصحك تلتحق بجماعة الاخوان المسلمين نقيم الدين يقول هذا غش وهذه دعوة الى البدع والضلال ليست نصيحة. لكن واحد قال لك انصحك باستماع دروس الشيخ الفوزان دروس الشيخ ابن باز دروس الشيخ الالباني دروس الشيخ مقبل دروس الشيخ ربيع وهكذا العلماء السلفيين والدعاء إلى الله السلفيين طلبة العلم السلفيين الذين زكاهم أهل العلم هذا يعتبر من النصح. أنصحك تقرأ لمعة الاعتقاد أنصحك تقرأ الواسطية أنصحك تطلب العلم على يدي العلماء السلفيين هذا من النصح. أما يقول لك اذهب عند المولد أو اذهب عند فلان هذا ليس من النصح. فإذا كانت النصيحة على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف وليست فيها إجحاف ولا مضرة ولا مخالفة لشرع الله، فلا يجوز لأحد أن يتكبر وأن يترفع عن النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، فإذا أحد نصحك وقال لك كلمة حق ونصحك في نفسك، لكن ينبغي على الناصح ينصح له في السر ولا يفضحه بين الناس، وأن ينصحه فيما بينه وبينه، وأن يعلمه برفق وأدب، وأن يدله على يعني كل مقام مقال. إذا كانت تستدعي النصيحة أن ينصحه بين الناس لا بأس، ما فيها مضرة، وإن كانت النصيحة تستدعي أنه تكون سرا فيجب عليه أن ينصحه سرا، لأنه قالوا: من نصحك ماذا جهرا فقد عيرك أو فقد وبخك. تجنبني النصيحة في انفراد، الشافعي يقول، فإنها فانتجنت تعمدني النصيحة في انفراد، ثم قال إيش؟ فإن النصح بين الناس توبيخ لا أرضى استماعه، يعني يعتبر أن التوبيخ، أنا أحفظ الأبيات لكن الآن نسيت كيف أرتبها. المهم أن النصح قد يكون من باب التوبيخ أمام الناس، فالإنسان يكون عنده حكمة ومعرفة، وكلنا أحيانا نخطئ ونتحامق، قد أحيانا تعرف الحق لكن ما تدري الله وتنصح أمام الناس وتخطئ، فما أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذه سألة أخرى من ليبيا تقول: أنا مصابة بمس وسحر وسحر التعطيل عن الزواج بدليل تشخيص الرقاة وكذلك عزوف الخطاب بشكل فظيع، مع العلم أنني أشهد في الرقية اجتهادا عظيما، بما تنصحونني خصوصا وأنه قد تقدم بالعمر وأشعر بالحزن العميق والمأساة الكبيرة، وخصوصا أن إخواتي وأخواتي بيصغرونني سنا قد من الله عليهم بالزواج والأبناء. وبارك الله فيكم. أولا أنصحك حفظك الله، أولا أقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بالعافية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بالعافية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بالعافية، أسأل الله عز وجل أن ييسر لك زوجا صالحا، أسأل الله عز وجل أن ييسر لك زوجا صالحا وييسر زواجك، هذا أولا. الأمر الثاني، علينا جميعا أن نؤمن بقضاء الله وقدره، هكذا قال الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا السحر والمس هو يفعله الشياطين وشياطين الإنس بقضاء الله وقدره، يبتلي الله المؤمنين بهم، سيحاسبون سيعاقبون، لكن هم ما فعلوا هذا الأمر إلا بإذن الله الكوني القدري. وقد أمرنا الله عز وجل بأن نسعى في محاربة هذا الأمر الكوني القدري بأمر كوني قدري، وهو الدواء، تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له الشفاء أو الدواء، علمه من علمه وجهله ومن جهله، هذا أمرنا. الأمر الآخر، نؤمن بالقضاء والقدر، أنه لو قد جاء هذا الأمر بالنسبة كونك تأخرت إلى الآن في الزواج، هذا مرقوم في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، فلو أن جاء نصيبك بالزواج لنزل الأمر الإلهي بقضاء حاجتك. إذن تؤمني هذا ما هو إلا سبب الله، فلا تتحسرين، لا تتحسرين على تأخير الزواج إلى الآن، لأنه بقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا أمر. الأمر الآخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا الأمر مقدور محتوم في اللوح المحفوظ، أخواتك وأخوانك وإن كانوا أصغر تزوجوا، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لم يحصل هذا بذكاء ولا بحنكة، إنما هو شيء مقدر، وكونك تأخرت إلى الآن لم يحصل بمؤامرات، ولم هذا شيء مقدر، ومن تسبب في ذلك سيجازى. لكن كيف نعالج هذا الأمر؟ نعالج هذا الأمر أنك تستسلمين لقضاء الله وقدره وترضين. الأمر الثاني، تستخدمين الأسباب الشرعية، أولا الدعاء في جوف الليل أن الله عز وجل يشفيك بالعافية، وأن الله يرزقك طفلا أو زوجا صالحا وذرية صالحة. الأمر الثالث، الاستمرار على قراءة سورة البقرة يوميا أو في كل 3 أيام إلى أن يقضي الله حاجتك، وما يدريك أن الله أعد لك درجات في الجنة لن تبلغيها إلا بهذا الابتلاء وهذا المرض. نعم، فما كل من تزوج سعيد وقد حصله الخير. نعم، نحن نسعى نتزوج ونبحث، والمرأة تطلب الزواج كما يطلبه الرجل وتحتاج، لكن أنت الآن في مكان عبودية، ابتلاك الله، لأنه ليس مجرد العبودية أن نصلي ونصوم، هذه من أساسيات العبودية، لكن قد يتعبدنا الله بالابتلاء بالأمراض والأوجاع وكذا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم، فالله يريد أن ينظر أنت أهلا لأن تتحملي هذا الابتلاء وتكوني في المكان الذي يحب الله عز وجل أن يراك فيه. هذا يدل أنك في مكان رفيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أشد الناس ابتلاء عن الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والرجل يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف من بلائه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت في ابتلاء وامتحان، وما يدريك لو تزوجت يأتي زوج مدبر مشاكس تدخلين في مشاكل، ما حد يدري، لأنه ما كان يتزوج يتوفق، وربما جاء أولاد ودخلت في مشاكل. لا تتحسري على هذه الدنيا ولا تتأسفي عليها، انشغلي طاعة الله عز وجل، وانشغلي بتلاوة القرآن والدعاء، فإن قدر لك بالزواج سيسر الله عز وجل. المهم كيف ترضين رب العالمين. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أيضا أن يشفيك بالعافية، وأن يلبسك لباس العافية، وأن يدفع عنا وعنك كل سوء مكروه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم من يستهزئ بالمنتقبات ويقول أنهن يستعملن النقاب لتستثر عن أزواجهن ويرين الرجال الأجانب، وبارك الله فيكم؟ هؤلاء عامة جهال، قد لمسنا من هؤلاء كثير، لا نستطيع أن نكفرهم، ولا هذا يسمى أولاد سوق أو عوام، تأخذهم الغيرة وتأخذهم الحسد، أو كون الأمر أصبح غير مألوف عندهم أيام ويتركون هذا الأمر، وإما يكفينا الله عز وجل شرهم وإما أن يهديهم. وقد رأينا من هؤلاء من رجع إلى الحق واقتنع بعد أيام. فأنتم لا تنشغلوا بالعامة ولا تحاولوا تكفروا العامة بهذا الألفاظ. نعم، الألفاظ الكفر الاستهزاء بالنقاب، لكنهم ما قصدوا هذا الأمر، هم عامة يحتاجون إلى رفق وإلى تعليم. وأذكر أني أول ما تزوجت زوجتي الأولى في القرية وأمرتها بالحجاب، كان الناس يتمسخرون، النساء انت بي تسقطي على البير، انت بي تفكذا ومن هذا الكلام. ثم بعد ذلك ما مرت 5 سنين بعد زواجي بها إلا وقد انتشر الحجاب في القرية عند المصليات وعند لا يصلين، ووجدنا أن الحجاب أستر وأنه أفضل، وأنه ربما بعضهم تتحجب من أجل رأت أنه زينة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: صار لي بين أحد الإخوة سوء تفاهم وأنا لم أرد عليه، اتهمني بالحسد وأني مريض، وقال لي أشياء أخرى ظلمني فيها، والآن أنا لا أكلمه وقاطعته. سؤالي هو: هل أني مخطئ في مقاطعته حتى السلام لا أسلم عليه، وحتى أنه أتى أمامي فتجاهلته، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ سلم عليه وابدأوا بالسلام، وتعترض تتركه ما يل، لأنه إذا قد ألقيت السلام عليه أو ألقى السلام عليك ورددت عليه فقد زال الهجر، ما هنا هجر. لكن إذا كان في الجلوس والمصاحبة فتنة أو تؤدي إلى المشاحنة فلا، لا ينبغي الجلوس، لأن هذا سيؤدي إلى شر أكبر. فيكفي حق المسلم على المسلم 5، ومنها أن تسلم عليه إذا لقيته، سلم عليه، أدي حق المسلم وانصرف، والله يفتح عليك. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الزواج من كتابية لا يؤمن إسلامها؟ والله تركه أولى. نعم، ولا مؤمنة ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. ولو أعجبتكم يا أخي، نساء بنات المسلمين والسلفيات مليئات في البيوت، يعني يشكينا من اللي قربنا في العنوسة وأنت تبحث لي عن كتابية. يا أخي خذ لك أخت سلفية انصرها، يعني أدخل السرور عليها الله يهديك. تذهب تبحث لي عن كتابية نصرانية لا تأمنها في دينها ولا تأمنها في عرضها، ما عندها دين يمنعها من الوقوع في الفاحشة، وتترك أخت سلفية. نقول الآن أن عدمت، إذا كان ما يجوز لك مع وجود مسلمات عاميات يعني يرجى استقامتهن وترجو أن الله يهديها على يديك، ما بالك والساحة الإسلامية في المغرب في تونس مليئة بالسلفيات، مليئة بالأخوات السلفيات. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إنما يلجأ بعض العلماء وزمان إلى الكتابيات إذا كان معدم ما عنده شيء، ووجدت هذه الكتابية مع أن الله قال إيش؟ ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم كيف والحمد لله سلفيات موجودات، ومن السلفيات يا إخوان من هي مستعدة تساعد. نعم قد يكون فربما ما تجد أصغر منك سنا إذا كان كنت فقيرا تتزوجها، لكن كما جاءنا الأسئلة من أخوات في مدينة الخمس في ليبيا أنهن بلغنا منهم من بلغت 40 رحمك الله، ومنهم بلغت 45 سنة، وبعضهم موظفة مدرسة أو دكتورة أو كذا، وهن سلفيات والأخوة يعرضون عنهن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا ليس عيب أن تتزوج امرأة هي عمرها 40 وأنت عمرك 25 سنة، اتزوج سيرزق الله منك أولاد، وإذا وصلت سن أنت مع ترغب فيها الحمد لله قد أنعم الله عليها بالذرية منك واستمتعت شيئا من السنوات، وأنت انظر لك شابة فيما بعد ما في شيء. لكن كان بعضهم يتأفف أنا ما أتزوج أكبر مني، قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج أم المؤمنين خديجة وكانت في 40 وثيب، ومعها بنات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي قبله، ومع ذلك زوجها وعمره 25 سنة وكانت صاحبة مال وتساعده وكذا ويتاجر لها في مالها. فنقول إذا عدمت الأخوات للشابات مثلا وأنت فقير، انظر ابحث، وإن كانت أكبر منك سنا كون عمرها 30 أو عمرها 40 وأنت أصغر منها تتزوجها، وهي ما ينبغي على الأخوات أن ترفض تقول أنا ما أتزوج أصغر مني، إلا إذا وجدت من كان في سنها أو أكبر منها. لكن إذا ما وجدت تستغل الفرصة وتتبادر وتتوكل على الله وتغنم ما بقي من عمرها 5 سنين 10 سنين 15 سنة تكون قد ارتاحت، وأيضا يأتي لها أولاد يغطون حياتها وتسعد بهم، وهو فيما بعد يفتح الله عليه. أما أنها تقول غيره وأنا ما أريد يتركني بعض أيام، هكذا يحلبطون أنفسهم. ينبغي على الأخوات الكبار في السن يكون عندها عقل وحسن تدبير. إيش المانع تقول أتزوج أصغر مني بكذا كذا أمشي واستمتع بما تبقى من العمر، فإذا وصلت إلى السن يرغب عني الحمد لله أكتفي بأولادي ويقوم بواجبي وقد أنعم الله علي. لكن عوران بعض الأخوات عورة تنظر بمنظار واحد، تريد تأخذ الزوج دائما ولا بقت عانس إلى أن تموت. وبعض الأخوة يريد إيش يعني الشابة وإلا يبقى عازب. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين خديجة ثيب ومعها بنات من قبله، ثم إذا لما بلغ 40 يسر الله تزوج سودة، ثم تزوج عائشة، ثم فتح الله عليه. فلو أننا اتقينا الله عز وجل الأخوات تنظر بمنظار شرعي تقول أنا أتزوج هذا الشاب إذا كان أصغر مني أمشي وأعف نفسي فترة من الزمن، فإذا كبرت وأصبح ما يرغب فيني الحمد لله. أسوتنا أمهات المؤمنين سودة تنازلت بليلتها لعائشة رضي الله عنها، وقد رزقني الله منه أولاد يغطون حياتي وهذه نعمة إن أجدها. لكن ما في فقه عند الأخوات ولا عند الأخوة، ما عندهم فقه، ينظرون إلى الآن وإلى المستقبل بشكل آخر. لو أنهم توكلوا على الله تزوج ثم بعد ذلك يجعل الله فرجا ومخرجا، فانت كبرت وما اصبح رغبة لها الحمد لله. قد النبي صلى الله عليه وسلم ترى يعني ما قال ما له رغبة في سودة وتنازلت بيوم العائشة والاخت تقول الحمد لله قد حصل خير كثير، افضل مما ابقى الى الان عجزت وما في زوج احسن مما فيه، ورزقني الله اولاد اربيهم ويقومون بواجبي ويرعوني في كبر سني. لكن بعض الاخوان ما ينظر هذا المنظر، والان تنظر تريد قال لك كتابية زوج مسلمة ولو أكبر منك بعشر 15 سنة وفقك الله. نعم إلى هنا شغل.